إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سيأتي الضياء وبعض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الأعصار وفي هذه الأمصار كثرت الفرق وظهرت المذاهب وانتشرت الجماعات، كل يدعي ويزعم أنه على الحق، كل يتهم غيره بالباطل، يتهم غيره بمجانبة الحق، يتهم غيره بالضلال بالهلكة بالبدعة إلى غير ذلك، وكل يدعي وصلا إليها وليلى لا تظهر لهم جناحها. في هذا العصر وفي هذا الزمان في كل مكان كثرت الأمور التي تتعلق بالشبهات، وكذا الذي تتعلق بالشهوات، وأصبحنا نجد ونسمع ونرى من يفتي بجواز الزنا، وآخر يبيح الربا بنسبة معينة، وآخر يبيح الاختلاط، وثالث يبيح الخلوة بالمرأة الأجنبية. كذلك وجد من يبيح بين الشابات وبين الشباب إلى غير ذلك من الهذيان. هناك أناس تورطوا في أعظم ذلك، هناك أناس يبيحون الضاع الكبير، هناك أناس تورطوا في أعظم ذلك وأشنع، يبيحون الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، يؤلف ويصلب البعض فيقول اشتراكية عمر بن الخطاب، وآخر يقول ديمقراطية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول قد يصيب وقد يقبل، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، قال ما منا إلا رد أو رد عليه. هكذا هم العلماء، قد يصيبون وقد يخطئون، هم ليسوا بمعصومين. والعلماء ماتت ويؤمنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قسم من العلماء. وهناك قسم آخر من علماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يداهنون ويسيرون ويدورون في فلك السلاطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لسان حالهم ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. هؤلاء يقال فيهم فالصمت أفضل من كلام مجاهد، نجس السريرة، طيب الكلمات عرف الحقيقة ثم حال إلى الذي يرضي ويعجب كل طاغ عاد. هذا قسم آخر من العلماء، ترونهم لعلكم على الشاشات في القنوات في الإذاعات. هناك قسم ثالث من العلماء، ألا وهم لا يهتمون للسلاطين ولا وقال صلى الله عليه وسلم لما رواه الإمام أحمد الشريك فردوه إلى الله والرسول ولم يكن ها هنا وقل الأمر منكم كما قال في الأول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدم الخلاف بالرجوع إلى الخلاف. لو رجعنا إلى العلماء لرجع الشيعة إلى علمائهم ورجع فردوه إلى الله والرسول. هكذا ينبغي على المسلم أن يقدم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحد كائن من كان. قال الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا والله لا نختار بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهما تخلف كلام الناس، مهما بوج، مهما مضيع، مهما مشيع، لا نقبل إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله انتهك بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يزيد فيهلك. والعياذ بالله من الهلاك ومن الزيف ومن الدغل في رد حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. إذن المسلم بالطواع لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولا يقدم عليه لا قول جماعه ولا مرشد ولا مفتي ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ. رواه الإمام الترمذي وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه واله وسلم يبين ويرفع ان من رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه واله وسلم وليس من امته. كذلك قال صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب وفي هذا المعنى: من اطاعني كل الناس يدخل الجنه الا من ابى. ومن عصاني فقد أبى. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاع أبا حنيفة دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. ما قال: من أطاع مالك فقد دخل الجنة، من عصاه فقد أبى. ما قال: من أطاع الشافعي دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. ما قال: من أطاع أحمد دخل الجنة ومن عصاه. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تعارض قوله مع قول نحل كائنا من كان. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي الله عن أبيه وجده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله متاجر الله. قال سلم فقال جلال أخو سالم أبناء أخذته الغير على لسانه فقال والله لنمنعهن. بعد أن قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال سالم رحمه الله فسده عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سمعته قد سب ما سمعته قد سبه من قبل. قال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنعمنا ما حدثتك أبدا. قال فلم يحدثه إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. كذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه أنه مر في الطريق برجل يحلف أن يضرب حجارة بأصابعه فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخلف. ثم مر عليه بعد ذلك وإذا به يخجل فقال له أقول لك رسول الله ما عن ذلك ثم أراك تخجل والله ما كلمتك كذا وكذا. روى الإمام بالهجر هكذا يهجر من يرد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بقول عالم وإما بقوله ورأيه وتشهيه واختياره ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك روى الإمام الطبري رحمه الله عن الإمام الرفيع وهو شيخ الشافعي وشيخ أحمد أنه قال وقد حضر ذلك المجلس رجل من أهل الرأي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشعر ويقول صاحبكم إنه مفلح. والإشعار هو الجحف في الهدي ويقول صاحبكم هو مفلح. فقال قام إبراهيم النخعي وهو من أجل التابعين قال إبراهيم النخعي هو مفلح. فغضب وكيع غضبا شديدا وقال له أقول لك قال رسول الله وتقول قال إبراهيم ما حقك بأن تحدث ثم لا تخرج حتى تقلع عن قولك هذا. هكذا يفعل بمن قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عليها قول الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتدرون ماذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الجامع لما اختلف عبد الله وهو ثمان الفؤاد وهو حق الأمة مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض المسائل فقال قال رسول الله فقالوا قال أبو بكر وعمر. فغضب ابن عباس وقال تكاد أن تسقط عليكم حجاركم من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال القرضاوي لا مقر ذلك. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال تأملوا. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تأملوا في كلام ابن عباس مع من قدم كلام أبي بكر وعمر، وهما لا نهدم أقوالهم على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند التعارض وعند التزاحم، يقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول كان ممن كان. كذلك روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه أتقبل بهذا يا إمام؟ فغضب الإمام الشافعي وتغير وجهه وقال: أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى علي سنارا؟ أتقول لي أتقبل به؟ نعم أقبل به، وهذا الواجب على كل من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Yeah. العلم قال الله قال رسوله ليس قال العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم أن الخلاف سفاهة بين الرسول وبين خليفته هكذا الحمد لله حمدا حمدا والشكر له ليس له عدا والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدا وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد أما بعد فنحن في كلامنا هذا لا نتعرض للعلماء ولا نطعن في العلماء ولا نشتم العلماء ولا لا نقدس العلماء نحن عندما لا نقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد كان من كان ليس تفضيلا للعلماء وإنما تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا توقيرا إكبارا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ف فقد اتخذهم خربابا بدون الله. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم خربابا بدون الله. روى الامام الترمذي رحمه الله في سننه عن علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وقد كان نصرانيا ثم اسلم، لما سمع إذا أنه حضر العبادة في الركوع والسجود، فقال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله فأحلوه؟ ألم يحرموا عليهم ما أحل الله فحرموه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. فالحذر حذر من التخلف بين يدي الله والرسول صلى الله على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلسنا برافضة، الشيعة الرافض يقدسون أئمتهم ويرون العصمة فيهم، كذلك الصوفية يقولون: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مفسده، إن يمين بيمين وإن شمال بشمال، ويقولون: لا تعترض فتنطرد، ويقولون: إذا رأيت شيخكم قد دخلت عليه امرأة حسناء قم واستغفر له الماء حتى يغتسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليحذر الإنسان أن يكون إمعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ينبغي سؤال العلماء، نعم ينبغي الرجوع إلى العلماء، نعم ينبغي تقول له: قال الرحمن، يقول: لعلنا ولعلنا. تقول له: قال النبي بعدنان، يقول: ربما ربما. تقول له: قال الفلان، يقول: سمعنا وأطعنا. تقول له: قال الحسن، يقول: سمعا وطاعة، ويهتز برأسه ويومئ بالركوع والسجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا المسلم يسلم لقال خالفه من خالفه بعد ذلك من أهل الأرض، اللهم اغفر ضال المسلمين، اللهم أظهر عز الإسلام وعز المسلمين، اللهم أظهر عز الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان على كل أرض وتحت كل سماء، اللهم عليك بالنصيرية ومن ناصر وبالشيوعية ومن شايعهم، وبالولايات المتحدة الأمريكية ومن والاهم، اللهم آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا الناصر.